بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده. ومن ثمرات حسن الظن بالله تعالى غفران ذنوب والعفو من الله. فعن سهل القطعي قال: رأيت مالك بن دينار في منامي فقلت: يا أبا يحيى، ليت شعري، ماذا قدمت به على الله عز وجل؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة فمحاها حسن ظني بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الآيات من سورة الحاقة، والتي نستمع الآن من الآية الأولى من السورة الكريمة من فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تعرضون لا تخفى منكم فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية قطوفها دانية ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إن قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق كل يقين فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الحاقة والمعارج، تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. ومما قرأ القارئ قرأ قول الحق: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم الله أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة. ثم ذكر تعالى إهلاكه للأمم المكذبين بها فقال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. وهكذا قال قتادة: الطاغية أي الصيحة، وقال مجاهد: الطاغية أي الذنوب. وأما عن قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فيقول ابن زيد: الريح الصرصر الباردة. وقال قتادة والسدي: عاتية أي شديدة الهبوب. وقال الضحاك: صرصر أي باردة، وعاتية أي عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر، نبقى الآن مع الابتهالات الدينية، ويقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب لجلال وجهك يخشع الحنفاء وبعز عزك يحتمي الضعفاء لجلال وجهك لجلال وجهك يخشع الحنفاء وبعز عزك يحتمي الضعفاء يا من له في كل شيء آية وبأمره تتكون الأشياء يا من له في كل شيء آية وبأمره تتكون الأشياء وإذا أراد وإذا أراد فلا مرد لحكمه ولو أن أسباب السماء وقال يا مانح الكون العظيم بغاءه وجماله بغاءه وجماله من ساحتيك عطاؤه لي في بهاك توسل ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء لي في بهاك لي في بهاك لي في بهاك توسم ورياء وإلى علاك توسل ودعاء ما لي سواك ما لي سواك إذا دعوت وكيف لا والملك والملكوت كيف تشاء يا رب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاه فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاه ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل غين صح منك الود فالكل غين وكل الذي فوق التراب تراب يا يا رب يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب يا

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نودي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من عاصمة مصر المحروسة. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد سبق أن استمعنا خلال التلاوة المباركة إلى قول الحق في سورة المعارج: فاصبر صبرا جميلا. والصبر إخوة الإيمان خلق الأنبياء، وليس هذا الخلق سلبيا كما يتبادر إلى بعض الأذهان، أو أنه استسلام أو ركون إلى ما عليه الإنسان، وإنما هو جهد مبذول من أعمال النفس الإنسانية، وفي الأحيان الكثيرة يصحبه العمل والنهوض بالتبعات بالعزم والتصميم والجد والاجتهاد. وحين يستشعر الإنسان المسلم الألم يضيء له الصبر طريقة، فيمضي فيه على هدى وبصيرة غير شاك ولا متبرم. وهذا هو الصبر الجميل الذي أمر الله تعالى به في قوله: فاصبر صبرا جميلا. وقال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرات الصبر في مثل قوله: والصبر ضياء، وفي قوله: واعلم أن النصر مع الصبر. ففيه ضياء يستضيء به المسلم فلا يخطئ الطريق ولا يجانب الصواب، ويستضيء به في طريق الطاعة والعمل والسعي وفي الآخرة وما يلقاه فيها من نور دائم خالد. ومن ثمراته أيضا النصر، فالنصر حليف الصابرين، يخلد الذين لا تخور هممهم ولا تكبو عزائمهم. وأما في الآخرة فلقد وعد الله بمضاعفة الأجر للصابرين: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم هنا في هذه الساحة المباركة مسجد مولانا الإمام الحسين فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة وفضيلة القاري الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم احفظ مصرنا، اللهم اجعلها سخاء رخاء، أمنا وإيمانا، سلما وإسلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جيشها، واحفظ اللهم شعبها، واحفظ اللهم أمنها، ووسع في رزقها بقدرتك يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوة الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قمنا لصلاة الفجر هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث أمن في الصلاة فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث، وكان معنا قارئا فضيلة القاري الشيخ حلم الجمل، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. نفذها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وحسين جودة، وكان معكم من كنترول الإذاعة محمد كمال وعاطف العدل. ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، إلى أن نلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة. لكم أطيب تحياتي عبد الخالق عبد التواب من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.